دون عالم على ذلك. وبدأت علم الإنشاد وعندي من العمر 13 عاما، يعني مرة الآن أكثر من نصف قرن على بدايتي في الإنشاد. وتعلمت من أساتذتي في الإنشاد المقامات، وحفظت منهم الأناشيد في مختلف المناسبات. وكان الإنشاد قبل الستينيات هو الإنشاد الكلاسيكي التقليدي الذي يدور حول مناجاة الله عز وجل وما يسمى بالابتهالات، وحول مدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يسمى بالمدائح، وبعض الأناشيد الروحانية الصوفية مثلا. لكن بعد نكسة 1967 وذهاب القدس الغربية ووقوع القدس في أيدي اليهود 1967، بدأ إنشاد من نوع آخر. هنا بدأ التجديد في النشيد، فبدأنا نسمع بالإنشاد الدعوي أو الحماسي أو الجهادي والفكري، بعد أن كان الإنشاد قبل ذلك يدور حول مدح النبي عليه الصلاة والسلام ومناجاة الله عز وجل. لأن الواقع السياسي الذي فرض نفسه بعد تلك النكسة كما تسمى، عندما خسرت مصر والأردن وسوريا أمام دولة إسرائيل، خسرت الحرب، والضفة الغربية من فلسطين وقعت في أيدي اليهود، وكذلك القدس. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا، عن أهل فلسطين، وأن يحرر إن شاء الله مصر النبي عليه الصلاة والسلام على أيدي متوضئة مؤمنة بالله عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز ولا بصعب. إذن بدأ عصر من التجديد في النشيد بعد 1967. أين بدأ هذا التجديد في النشيد؟ في سوريا بالذات، بقربها من فلسطين واحتكاكها شبه المباشر مع قضية فلسطينية، حتى إن لسوريا حدودا مع فلسطين. لو نظرنا إلى الجنوب الغربي من سوريا نرى أن لها حدودا مع فلسطين. كان رواد تلك الصحوة في النشيد، كانت صحوة للأمة كلها، صحوة دينية، صحوة فكرية، ثقافية، يعني كما قالوا رب ضارة نافعة، وقالوا الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة.